يقول أئنك لمن المصدقين إذا مثلنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينوا قال هل أنتم مطلعون فطمع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كتلت ديني ولولا نعمة ربي لكنت من المصدقين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون كذلك خير نزل أشجار الزقوم إن جعلنا في الظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا يأكلون منها فمالون من البطون ثم إنهم عليها شوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم لسوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل أولهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا ربنا فأجبناه ولولا كرم عظيم